والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. أعتقد أنه بقي سؤال واحد قد يثور في الذهن عندما شرحنا الحكمة الأولى التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. بعد أن شرحنا هذه الحكمة وأوضحنا المعنى منها وأجبنا عن الأسئلة التي قد تثور في الذهن من خلال هذا الكلام، أعتقد بقي السؤال التالي، وهو أن فينا من قد يقول: فإذا كان هذا الكلام صحيحا فمقتضى ذلك أن الإنسان مهما ارتكب الموبقات ومهما ارتكب المعصية تلو المعصية تلو المعصية فينبغي أن لا يتسرب إلى قلبه الخوف، ذلك لأن تسرب الخوف إلى قلبه يعني نقصان الرجاء، وإذا نقص الرجاء فمعنى ذلك أن هذا الرجل يعتمد على عمله، وهذا ما ينبغي أن لا يكون، وهذا إشكال. أظن أن الإشكال واضح، يعني من مقتضى هذا الكلام بحسب الظاهر أن الإنسان مهما ارتكب من الموبقات ومهما ارتكب المعاصي ينبغي أن لا يستشعر بالخطر الذي يقصيه من رحمة الله عز وجل، لأنه إذا شعر بهذا الخطر فقد نقص الرجاء لديه، ونقصان الرجاء دليل على أنه ممن يعتمد على عمله. وقلنا ينبغي أن يعتمد الإنسان في كلتا الحالتين على رحمة الله وفضله. ما الجواب؟ الإنسان، طبعا الكلام هذا لا يقال إلا في حق المؤمن بالله عز وجل، الملحد لا يقال له هذا الكلام. الإنسان المؤمن الذي انزلقت نفسه فارتكب بعض المحرمات، لابد ما دام مؤمنا أن يستيقظ إيمانه بالله عز وجل بعد أن انتهى من ارتكاب هذه المعصية، فيدفعه إلى الإنابة وإلى التوبة والاستغفار. لابد إذا كان مؤمنا أن يستيقظ الإيمان عند هذا الإنسان فيدفعه إلى الألم وإلى الندم ومن ثم إلى الاستغفار والتوبة. وإذا استغفر الله وتاب فينبغي فعلا أن يعود الرجاء عنده كما كان، وينبغي أن يعلم أن المعصية التي ارتكبها قد ذابت ولم تعد حجابا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. أما إذا لم يتب هذا الإنسان من معصيته، يعني كان ديدنه أن يعصي ثم يعصي ثم يعصي ويعكف على عصيانه دون أن يدفعه إيمانه إلى التوبة والندامة، فالواقع أن هذا الإنسان يعاني من زغل في إيمانه. وليس هذا الإنسان، ليست مشكلته مشكلة رجل مؤمن ينقص رجاؤه بسبب المعصية أو لا ينقص، ونحن لا نتحدث عن إنسان غاب إيمانه بالله سبحانه وتعالى. فأنا أضع المثال التالي أمامك. لو فرضنا وأنا أضرب المثل بنفسي، اهتزت لي القدم واهتزت لي النفس برعونة من الرعونة، فارتكبت معصية لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لا بد بعد ذلك أن يستيقظ الأسى وأن تهب عاصفة من الندامة بين جوانبي، ماذا صنعت؟ وعندئذ لا بد أن أقول أناجي الله عز وجل: يا رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. عندما أقف هذا الموقف وأتوب إلى الله عز وجل لا يبقى الرجاء كما كان. وإن كنت قد ارتكبت هذا الذنب، لماذا لم ينقص الرجاء؟ لأنني أتبعت هذا الذنب بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أنا عندما تبت إلى الله عرفت أن الله يقبل التوبة عن عباده كما يقول، فضلا منه وإحسانا. إذا عاد الرجاء وتكامل بين جوانح، اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على فضل الله التواب، اعتمادا على كرم الله التواب الذي يقبل التوبة عن عباده. نعم، و هذا من معنى قول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد، ومن يغفر الذنوب إلا الله. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الإصرار دليل على الزغل في الإيمان، وكمال الإيمان لا بد أن يقود صاحبه إلى التوبة إلى الله عز وجل. إذن لا إشكال، أنت في حالة إقبالك على الله بالعمل الصالح لا يتنامى رجاؤك إلا أملا برحمة الله وغفرانه كما شرحنا في الدرس الماضي. وفي حالة إدبارك عن الله عز وجل بالمعاصي لا يتناقص أيضا رجاؤك، لأن إيمانك سيدفعك إلى أن تتوب وإلى أن تندم وإلى أن تعاهد الله عز وجل على عدم الرجوع إليه، والله يقبل التوبة منك بفضله ومنه وكرمه وجوده. وإذا بالرجاء بقي كما هو. ولعلكم تعرفون الحديث القدسي الذي سبق أن شرحناه في إحدى المناسبات، يقول فيه الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا فقال: أي رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويتوب عليه فقد غفرت لعبدي. ثم يذنب ذنبا آخر فيقول: أي رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. يقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويتوب عليه فقد غفرت لعبدي. يذنب ذنبا ثالثا فيقول: أي رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. يقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويتوب عليه فليفعل عبدي ما يشاء فقد غفرت له. أي إذا كان ديدن هذا العبد أن يتوب دائما فديدني أن أغفر له الذنب دائما. إذا كان شأن العبد أن يتوب توبة صاحية صادقة نصوحا، فإن شأني أن أغفر له الذنب دائما، فهل ينقص رجاؤك والحالة هذه؟ لكن لاحظ، لا ينقص رجاؤك اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على كرم الله الذي يغفر الذنوب، واعتمادا على كرم الله الذي يقبل منك العمل البسيط البسيط الذي لا يساوي شيئا تجاه فضل الله ونعمه التي يسديها إليك. وهذا أيضا من معنى قول الله عز وجل في الحوار الذي يذكره لنا بيان الله عز وجل مع الشيطان الذي رفض أن يكرم آدم وأن يسجد له سجود التكريم كما طلب الله عز وجل، قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هكذا يقول الله لإبليس، وقد توعد إبليس بأنه قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا ما قد قاله إبليس، وقد أمكنه الله من ذلك. الباري عز وجل أجابه في أكثر من مكان، أوضح الله هذا البيان في أحد الموضعين. ماذا يقول؟ هذا صراط علي مستقيم، أو هذا صراط، ما هيك؟ صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. لاحظوا معنى هذا الكلام، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. طيب، بحسب الظاهر الكلام فيه إشكال، كل الناس عباد الله، الملحد الفاسق الفاجر من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق ومن أقصى الشمال إلى الجنوب، كل من يتحرك فوق هذه الأرض عباد لله. هل يصدق أنهم جميعا الشيطان ليس له عليهم سلطان؟ إذن سلطانه على من؟ ما معنى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان؟ أي إن الذين تحققوا بمعنى العبودية لي لن تجد سبيلا إليهم أبدا. هؤلاء محصنون بحصن يقيهم من شرورك، حصن العبودية. معنى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي إن الذين تحققوا بمعنى العبودية لي ليس لك عليهم سلطان. كيف؟ يعني هل الإنسان الذي تحصن بحصن عبوديته لله معصوم؟ لا يرتكب ذنبا؟ لا يرتكب، معرض. طيب كيف يصدق قول الله عز وجل إذن ليس لك عليهم سلطان؟ الإنسان الذي تشبع بمعنى العبودية لله واصطبغ ظاهره وباطنه بهذه العبودية لله عز وجل، الشأن فيه دائما إذا ارتكب موبقة أن تهتاج هذه العبودية بين جوانحه وأن تقوده إلى التوبة. قد يعيد الكرة وقد يعصي الله مرة أخرى، تهتاج مرة أخرى عبوديته لله عز وجل بين جوانحه، فيأسى ويندى ويتألم، وتقوده هذه العبودية مرة أخرى إلى رحاب التوبة والإنابة الله عز وجل. وهكذا يتفجر الشيطان غيظا، كلما دفعه إلى معصية ما وفرح، كلما جاءت عبوديته لله فطهرته بماء التوبة والإنابة إلى الله عز وجل. وهكذا، هذا معنى قوله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن عرفنا أيها الإخوة أن الإنسان في كلتا الحالتين أثناء إقباله إلى الله بالطاعات التي يوفق إليها ما ينبغي أن يكون معتمده إلا على كرم الله ومغفرة الله، وعند إدباره وتعرضه للمعاصي أيضا وهو لابد أن يقوده الإيمان إلى التوبة. أيضا ما ينبغي أن يكون اعتماده إلا على كرم الله ومغفرة الله لا على توبته الخاصة به، وإلا التوبة ماذا تصنع؟ انظروا إلى قول الله عز وجل، وأقولها لمن يزهى بطاعاته ولمن يزهى بعباداته ويظل يقول طيب يعني أنا هذه العبادات التي أقوم بها لا فائدة منها، أقول لهم ما قال الله عز وجل، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا لما ترك على ظهرها من دابة. هل تأملتم هذا الكلام الثقيل في وقعه المخيف في مضمونه؟ لو يؤاخذ الله الناس هكذا يقول بصورة عامة بما كسبوا لما ترك ما ترك على ظهرها ما ترك على ظهرها من دابة. معنى هذا الكلام أن طاعاتنا عباداتنا كلها إذا نظرت إليها أقل من أن تجعلك مؤديا لحق واحد من ملايين مليارات حقوق الله سبحانه وتعالى. فمن هو هذا الذي يقدم غدا على الله وهو معتز بطاعاته وعباداته بعد هذا الذي يقوله مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى؟ وهكذا أعتقد أن هذه الحكمة اتضح معناها، وهو أساس من أهم أسس الوحدانية، أسس التوحيد. وقلت لكم إن جزءا هاما من حكم ابن عطاء الله كلها ثمرات للتوحيد، مقتضيات للتوحيد، أي تتعلق بالعقيدة وتتعلق بالتوحيد بالذات. ثم يأتي منها ما يتعلق بالأخلاق، ويأتي منها ما يتعلق بالسلوك والتشريع ونحو ذلك. الآن ننتقل إلى الحكمة التي تليها. يقول ابن عطاء الله: إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العلية. نكرر ولعلنا نحفظ هذه الحكم العجيبة في صياغتها والمليئة بالمعاني الضائعة في مضامينها. إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العلية. هذه الحكمة تدور على قطبين اثنين، ما يسمى بالتجريد وما يسمى بالأسباب. فما معنى هاتين الكلمتين؟ الإنسان أيها الإخوة له حالتان اثنتان. الحالة الأولى أن يقيمه الله سبحانه وتعالى تحت سلطان من عالم الأسباب، فأينما تحرك يجد نفسه أمام الأسباب التي لا بد من التعامل معها. هذه الحالة تسمى حالة الإنسان الذي أقامه الله في عالم الأسباب. وهنالك حالة أخرى تسمى حالة التجريد، وهي تلك الحالة التي يبعد الله سبحانه وتعالى فيها سلطان الأسباب المختلفة عنه، سلطان الأسباب المادية، سلطان الأسباب الصحية، سلطان الأسباب الفكرية، أيا كانت. يقيمه الله في مناخ يقصيه عن سلطان هذه الأسباب. هذه الحالة تسمى حالة التجريد أو حالة التجرد. والإنسان يتعرض في تقلباته لأن يقع في هذا الوضع ولأن يقع في هذا الوضع. وعلى المؤمن الذي يريد أن يطبق أوامر الله أن ينظر إلى الحالة التي هو فيها فيتعامل مع الله تبقى تلك الحالة. وما ينبغي أن يسرع مزاجيا فيتعامل مع الأسباب وهو لا يعلم المناخ الذي هو فيه، أو يبتعد عن الأسباب ويقول أنا مع المسبب الذي هو الله ولا يعلم المناخ الذي هو فيه. إذا عرفنا الآن معنى كلمة التجريد وكلمة الأسباب. الآن نتأمل في معنى هذه الحكمة. إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية. رجلا أناط الله سبحانه وتعالى به مسؤولية أسرة، أكرمه بزوجة، أكرمه بعد الزوجة بأولاد، إذا أناط الله عز وجل بعنقه مسؤولية أسرة وأولاد. تصوروا لو أن هذا الإنسان وهو إنسان صالح مؤمن تقي دائما يعيش مع معاني وحدانية الله ومع حقيقة كونه الفعال في الكون الذي يسخر الأسباب لسلطانه كما يشاء، عاش هذا الإنسان يتشبع بهذه المعاني فقال أنا لن أتعامل مع الأسباب. قيل له ألا تخرج إلى السوق فتكدح؟ قال لماذا أكدح؟ الله يقول فابتغوا عند الله الرزق. ألا تخرج إلى السوق لتبحث عن عمل تعود به من ورائه بشيء من المال تعود به إلى أسرتك؟ يقول ألم تقرأ قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يجلس في داره وقد قطع نفسه عن السوق وقطع نفسه عن أسباب الرزق وأسباب الكدح وما إلى ذلك، بحجة أنه يسبح في بحار التوحيد وأنه يرى المسبب ولا يريد أن يتعامل مع الأسباب. ماذا نقول عن هذا الإنسان؟ ينطبق عليه هذا الجزء الأول من حكمة ابن عطاء الله. إرادتك التجريد، هكذا نقول له، مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية. انظر قبل كل شيء فيما أقامك الله. تأمل تجد أن الله أقامك هكذا شاء، أقامك في عالم من الأسباب، وذلك عندما جعل منك زوجا لزوجة، عندما جعل منك أبا لأولاد، عندما أناط بعنقك مسؤولية الزوجة ومسؤولية هذه الأولاد، عندما أقامك الله في هذا المناخ فمعنى ذلك أنه أقامك في عالم الأسباب. فإذا اتخذت هذا الموقف فاعلم أنك في الظاهر تمارس التوحيد وفي الباطن تشبع نفسك بشهوة من شهواتها الغير المعلنة، الشهوات الخفية. تريد أن تتباهى بين الناس بأنك مع الله وأنك لا تتعامل مع الأسباب، وهذا غلط، وهذا من الابتعاد عن الله عز وجل والتعامل مع الشهوة الخفية النفسية. إذن ما الصح في هذا الموقف؟ الموقف الصحيح هو أن تعلم أن الله عز وجل عندما جعل منك ربا لأسرة فقد حملك مسؤولية هذه الأسرة. أنت في هذه الحالة لا تتعامل مع الله بناء على ثقتك الخاصة بالله، لأنك لا تتعامل معه من أجل ذاتك، وإنما تتعامل معه من أجل أسرتك، زوجك، أولادك. فإذا كنت تملك هذه الثقة الكبيرة بالله فمن أين لك أن تجر أسرتك وأولادك إلى هذه الثقة؟ واضح الكلام الذي أقوله؟ وهذا من مبادئ الإسلام وهذا أيضا من مبادئ العقيدة الإسلامية. أما وقد جعل الله منك رب أسرة فاعلم أن الله أقامك بين كفتين من ميزان شرعه، وهو القائل في محكم تبيانه: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أنت لا تعيش لنفسك، أنت تعيش الآن لأسرتك، والذي يتحكم بسلوكك دينيا هو الشرع. أنت مكلف بالإنفاق عليها، أنت مكلف بأن تهيئ لها عيشا رغيدا جهد الاستطاعة، أنت مكلف بتربية أولادك التربية الجسمية والنفسية والعقلية، ولكل ذلك أسباب أقامها الله أمامك. فلو أنك أعرضت عن هذه الأسباب وأنت تعيش في خضمها، فمعنى ذلك أنك تسيء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. الباري عز وجل يقول لك: سبيلك إلى أن أرزقك أن تطرق هذا الباب. فإذا قلت لا، أنا لا أطرق الأبواب، أنا أطرق بابك مباشرة، طيب يا أخي رب العالمين يقول لك: دعك من بابي مباشرة وسر إلي عن طريق ما أقول لك، انزل إلى السوق، اشتغل، اكدح، تاجر، ازرع، اشتغل، واسلك الطريق الذي يفتحه الله عز وجل أمامك، هكذا أمرك، هكذا شرعت لك. فإذا جاء من يقول: لماذا الأسباب؟ أنا مع المسبب. أنت في هذا المناخ تسيء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول ابن عطاء الله عز وجل: من الشهوة الخفية. إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية. ولهذه الحقيقة صور شتى وذيول كثيرة. من ذلك مثلا رجل يشتغل يشتغل، ولكنه عندما يأتي إلى الدار وهو كما قلت لكم أنيطت به مسؤولية أسرة، زوجة، أولاد، بمجرد أن يدخل داره يتجه رأسا إلى المحراب الذي أعده للعبادة في بيته، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، وربما اكتفى بسلام نعم يلقيه على من حوله، ثم يتجه رأسا إلى المكان الذي أعده للعبادة في داره فيفتح القرآن ليقرأ، أو يتجه إلى القبلة ليصلي، وهكذا. وأولاده وزوجته الكل ينظرون إليه وهو بهذه الحال الشاكلة. أنا لا أتخيل، أنا أصف واقع، أنا أصف واقعا. ما حكم الشرع في هذا العمل؟ ينطبق عليه هذا الذي يقوله ابن عطاء الله السكندري: يا هذا، لو كنت منفردا لا زوجة لك ولا أولاد ولا قريب، ولو كانت دارك كمغارة تدخل إليها فلا تجد فيها أحدا تسلم عليه، إذن لصح لك أن تفعل هذا، لأن الله لم يعلق بعنقك مسؤولية أحد. لكن أما وقد أقامك الله في عالم الأسباب عندما جعلك رب أسرة، فقد كلفك بسلسلة أوامر شرعية داخلة في معنى الميزان الذي قلت. هذه الأوامر هي عبادتك، هذه الأوامر هي قراءتك، هذه الأوامر تطبيقها هي تسبيحك، هي تحميدك، هي تهليلك. تدخل إلى الدار وأنت قد رسمت البسمة المليئة على وجهك ومحياك، تسلم سلام الإنسان الودود المشتاق لأسرته وأولاده، ثم تجلس معهم تنثر وتنشر من محبتك فيما بينهم بكل معنى الكلمة. الصورة أنك تتعامل مع الدنيا، الصورة أنك تتقلب في الشهوات والأهواء، لأن هذا شيء مما يتفق مع الشهوات والأهواء، لكن الواقع الذي يكمن من وراء هذه الصورة أنك بهذا تتقرب إلى الله، أنك بهذا تعبد الله سبحانه وتعالى، لأن الله أقامك في عالم الأسباب. إذن تقول سمعا وطاعة يا رب، أنا سأتعامل مع الأسباب التي وضعتها في طريقي. من جملة الأسباب أن تتسبب إلى إسعاد زوجك بالأسباب. لو قال لا أنا سأصلي وفي سجودي أدعو الله لها بأن يسعدها، في سجودي سأدعو الله لها بأن يشرح صدرها، هذا قلة أدب مع الله. رب العالمين علمك الطريق الذي يتعامل به. تعطي زوجتك من نفسك وتعطيك من نفسها، ومن ثم يتمازج الشعوران، وعندئذ إن شاء الله عز وجل أن تتحقق هذه السعادة. وإلا فما معنى السكن؟ ما معنى قوله عز وجل وخلق منها زوجها ليسكن إليها؟ جعل الزوجة سكنا لك وجعلك سكنا للزوجة. وما نقوله عن العلاقة بين الزوجين نقوله عن العلاقة بين رب الأسرة وبين الأولاد. فهذا الإنسان الذي إذا جاء إلى داره اصطنع العبادة واصطنع الانشغال بقراءة القرآن آنا، وبالصلاة آنا، وبحمل المسبحة والتسبيح آنا آخر، إلى أن ينعس فينام، ثم يقوم في اليوم الثاني فيذهب إلى شأنه، هذا الإنسان محجوب عن الله، محجوب عن الله بهذه الشهوة الخفية. هذا مثال. مثال آخر، رجل كان مستقلا بأمر نفسه، كان مسؤولا عن ذاته، شاء الله عز وجل لحكمة أن يحمله مسؤولية ما صغيرة أو كبيرة، شاء الله أن يحمله مسؤولية عن أهل حيه، شاء الله أن يحمله مسؤولية عن أهل بلدته التي هو فيها أو قريته، أو شاء الله أن يحمله مسؤولية عن أمته كرئيس دولة مثلا. مسؤوليات تتفاوت. هذا الإنسان الله عز وجل أقامه في عالم التجريد أم في عالم الأسباب؟ في عالم الأسباب، هكذا أقامه الله. فلو أن هذا الإنسان قال أنا كعالم أتحمل مسؤولية هذا الحي، سأجلس في داري وسأقرأ كل يوم 5 أجزاء من القرآن، ثم أختم هذه القراءة بالدعاء لأهل هذا الحي أن يوجه الله كل أفراده الوجه الصالح، سأصلي قيام الليل، وفي جنح الليل حيث يستجاب الدعاء سأدعو الله لأهل هذا الحي بسعادة الدنيا والآخرة. هذا يكفي. ما حكم هذا الموقف؟ خاطئ. آثم هذا الإنسان إذا كان يعلم أن في حيه منكرات تنتهك وهو ساكت يعتمد على هذا الخط بينه وبين الله مباشرة، فالله سبحانه وتعالى يحمله مسؤولية كبرى، ولسوف يؤاخذه إذا قام الناس غدا لرب العالمين. لا شك في هذا ولا ريب. نعم، أقامك الله في عالم الأسباب عندما أناطك بك مسؤولية هذه الأسرة أو هذا الحي. إذن ينبغي أن تتحمل هذه المسؤولية عن طريق التعامل بالأسباب. التعامل بالأسباب هذا معنى من معاني التوحيد، وسنذكر ذلك. الآخر الذي شاء الله عز وجل أن يخرجه من بيته ويحمله مسؤولية أمه، مسؤولية بلد كامل، كان هذا الإنسان في سابق عهده دائما يغلق بابه وراءه، باب داره وراءه، دائما يقرأ القرآن، يصلي، يتهجد، يتفكر في آلاء الله عز وجل، اعتاد على هذا. قال أنا والله لن أغير من شأني أبدا، سأظل على هذه الحالة. هذه رقية شيطان. تقول له تنوعت الآمال بقدر تنوع واردات الأحوال. هذه حكمة أخرى لابن عطاء ستأتي. تنوعت الآمال أي المقربة إلى الله بقدر تنوع واردات الأحوال. فالإنسان الذي لا علاقة له بأحد من الناس له عمل خاص يقربه إلى الله. الإنسان الذي جعله الله رب أسره له طريق آخر يقربه إلى الله. الوزير الذي أقامه الله عز وجل مسؤولا عن جهة من جهات الدولة عن جانب من جوانبها له عمل يقربه إلى الله. رئيس الدولة له طريق آخر يقربه إلى الله. هذا معنى تنوعت الأعمال أي المقربة إلى الله بقدر تنوع واردات الأحوال. كنت قبل سنة أو سنة مسؤولا عن نفسك، كان عملك جيدا، الآن أطوي ذلك النهج الذي كنت تلتزمه وأدي الواجبات التي كلفك الله بها الصلوات الخمس مع نوافلها، والتزم بورد ورد بسيط. نعم لا يعني يكلفك مسؤولية كبرى، واعلم أن عبادتك بعد ذلك الوحيدة هي خدمة هذه الأمة، هي خدمة هذه الأمة بالأسباب الدنيوية التي أقامك الله سبحانه وتعالى فيه. هذا المعنى ينبغي أن ندركه جيدا أيها الإخوة. طبعا الشيطان دائما يتبع الإنسان يعني يصعب عليه ويعكر عليه النهج الذي يرضي الله عز وجل، ويزين له النهج الذي يسخط الله سبحانه وتعالى. هذا شأن الشيطان. وقد قال بعض الربانيين إذا أردت أن تعلم، يعني التبست عليك الأعمال وأردت أن تعلم أيها أقرب إلى الله فانظر إلى العمل الذي يعني تستثقله نفسك، فاعلم أن هذا هو العمل الذي يقربك إلى الله، لأن هذا يعني أن الشيطان يحاول أن يشدك ويجرك عن هذا العمل، إذا هو العمل الذي يقرب إلى الله. كثيرون هم أيها الإخوة الأزواج الذين يستطيعون أن يتجملوا بالكلام الطيب وبالمعاملة الحسنة وبالنكتة الرائعة وبكل أنواع التظريف عندما يكونون خارج الدار مع أصدقائهم، فإذا دخل الواحد منهم منزله حيل بينه وبين ذلك السلوك، تجد أنه أصبح يعني يصعب عليه أن يمارس النهج ذاته، انبثقت منه شخصية أخرى. الآن شخصية إنسان متجهم، شخصية إنسان لا يتكلم إلا بمقدار، شخصية إنسان طوى ذلك المرح وذلك الوضع. والآن ولو سألته لقال والله يعني أنا عندما أكون خارج المنزل أجد أنني مندفع فعلا إلى هذا الطبع، لكن عندما أعود إلى الدار لا أجدني مندفعا. هذا ما ينبغي أن يحملك حملا على أن تمارس هذا النهج الذي تستثقله نفسك، لأنه هو النهج الذي يقربك إلى الله. ربما جاء الشيطان فسول لك أن هذا عبارة عن تعامل مع الدنيا، اترك زوجتك وأولادك، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ويجمل لك معنى غير المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى بهذه الآية. وأنا كنت أسائل نفسي فترة من الزمن، ما السبب أن الله سبحانه وتعالى جعل الرتبة العليا العليا العليا في حسن الخلق عندما يكون حسن الخلق هذا في الدار مع الأهل؟ لأن حسن الخلق واحد، مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقربكم مني مجالس أحاسنكم أخلاقا مع أهله أو ألطفكم مع أهله. فأنا أتساءل يعني طيب لو فرضنا الإنسان كان لطيف مع أهله، شو الفرق بين أن نكون لطيف مع أهله أو لطيف مع أصدقائه؟ كله أخلاق فاضلة. لا في سبب. عندما تكون لطيفا في السوق مع الناس فهنالك 20 سبب دنيوي يحملك على هذا اللطف، من أجل أن تروج تجارتك، من أجل أن تروج بضاعتك، من أجل أن تتحبب إلى ناس بينك وبينهم مصالح، من أجل أن تشيع بين الناس صفة معينة لك أنك الإنسان اللطيف الودود ذو المعاملة الإنسانية الفاضلة. 20 عامل نفساني موجود وبينها عامل آخر لله. لكن إذا دخلت منزلك وأغلقت الباب وراءك وليس في الدار إلا زوجك، فما الذي يحملك والحالة هذه على أن تكون أيضا لطيفا وعلى أن تعطي من نفسك كل أسباب اللطف والإسعاد لأهلك؟ ما العامل؟ كل 20 عوامل تذوب ويبقى عامل واحد، ما هو؟ إرضاء الله سبحانه وتعالى. هذا هو السبب. ثم إن ابن عطاء لا ينقلنا إلى السطر الثاني فيقول: وإرادتك الأسباب مع إقامة الله عز وجل إياك في التجريد انحطاط من الهمة العلية. هنالك حالات الباري سبحانه وتعالى يقيم فيها الإنسان المؤمن، طبعا نحن نتكلم عن المؤمن بعيدا عن عالم الأسباب. زيد من الناس ليست في عنقه مسؤولية زوجة، مسؤولية أولاد، أي مسؤولية بشكل من الأشكال، وعنده بلغة من العيش، وتقاذفه عاملان اختصما في نفسه. العامل الأول يقول له: معك بلغة من المال تكفيك، فلماذا لا تكتفي بهذه البلغة وتقطع نفسك عن الدنيا وتتجه إلى طلب العلم لكي تنهل من شريعة الله عز وجل، وأنت لا تعلم إلا النزر اليقين القليل من العقائد ومن الشرائع وأحكام دين الله عز وجل. دعك من أسباب التجارة والزراعة والوظائف ونحوها، واسلك مسلك طلب العلم. العامل الثاني ماذا يقول له؟ يقول له: الإنسان أقامه الله في عالم الأسباب، وينبغي أن يكدح وينبغي أن يشتغل، ولا بد لكل إنسان أن يعمل، والله سبحانه وتعالى يكره العبد البطال. وكان عمر إذا دخل المسجد ورأى إنسانا في المسجد قد انقطع عن السوق يعلو عليه بالدرة ويخرجه ويجبره على العمل، تتزين الحوافز في نفسه. ترى ماذا ينبغي أن يصنعها في هذه الحالة؟ في هذه الحالة يأتي المقطع الثاني: إرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط من الهمة العالية. إذا كنت تريد أن تركن إلى الدعاء اعتمادا على بلغة العيش والكسل، وتأكل في الصباح وتنام في المساء، وهكذا تعيش إلى أن تموت، لا، هذه حياة البهائم. ولكن إذا كان قصدك أن تتجه كما يفعل كثير من الشباب اليوم إلى دراسة دين الله عز وجل والابتعاد عن الوظائف والأعمال والتجارات ومسالك التوسع في الرزق لكي تتعلم دين الله عز وجل، لا اعتمادا على هذه البلغة فقط، اعتمادا على ما سيأتي من عند الله عز وجل، فهذا هو النهج الصحيح الأمثل، وهو الذي يليق بأصحاب النفوس العالية، نعم، بأصحاب الهمم السامية. ذلك لأن الله أقامك في التجريد ولم يقمك في عالم الأسباب، وأنت تريد أن تستغل هذا الوضع الذي أقامك الله عز وجل فيه لخدمة دينه، كأن تطلب العلم أو كأن تلتحق بصفوف المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى، عمل مشروع. لكن إذا قال هذا الإنسان: ولكن العمل أيضا عبادي، والله قال كذا وكذا، والرسول قال كذا، وعمر كان يفعل كذا، في الواقع هذا تسويل من الشيطان لك، وهذا انحطاط من الهمة العلية بمقابل ما كان ذلك العمل انقيادا لشهوة من الشهوات الخفية. نعم، طبعا نحن لا نقول هذا واجب، لا، هذا مما يفضل. يعني نحن الآن نستقبل في كل يوم عشرات الوافدين إلى هذه البلدة، شباب أشداء يملكون أن يفعلوا كل الوسائل لكدح رزق، بل هنالك فيهم من يملكون الشهادات العالية التي يستطيعون أن يجمعوا بها المال الوفير، لكنهم تركوا ذلك كله وراءهم ظهريا، وجاءوا عندما سمعوا أن في دمشق معاهد كثيرة لتعليم دين الله عز وجل. ماذا ينطبق على هؤلاء الناس؟ ما داموا لا يرتبطون بأسر كلفهم الله رعايتها، شباب هكذا جاءوا، ما دام الله لم ينط بهم مسؤوليات عن أناس في بلدتهم، مسؤوليات سياسية، مسؤوليات اجتماعية إلى آخره، نحن نعتبر أن هؤلاء صنف متميز من البشر نسترحم الله بفضله، وهؤلاء هم الذين أقامهم الله سبحانه وتعالى في التجريد. نعم، يلحق بهؤلاء من؟ لاحظوا، رجل له زوجة وله أولاد، زوجته قالت له امضي فتعلم دين الله وغيب عنا 5 سنوات ولن نطالبك بشيء. في هذه الحالة الزوج والزوجة يعيشان في عالم التجريد، بلغة من العيش موجودة مثلا، أو يكتفيان، الجميع يكتفون بما قد أعطاهم الله عز وجل إياه. في هذه الحالة لا أشكال، الآن شرعا لو أن رجلا ترك العمل وله زوجة وأولاد والتحق بصفوف المجاهدين عندما يكون هنالك جهاد في سبيل الله، قال العلماء لا مانع إذا وافقت الزوجة على ذلك عن رضا وطواعية، إذا وافقت الزوجة عن رضا وطواعية لا مانع، يعني الأمر بيدها. زارني قبل سنوات شاب من أوغندا فيما أذكر، في نهاية عام دراسي لا أعرفه، طرق الباب، فتحت له الباب، قال جئتك من حلب زائرة، تفضل. دخل، سألته عن هويته عمله، قال أنا من أوغندا وأنا أدرس في معهد من المعاهد الشرعية بحلب، والآن انتهت الدراسة، أحببت وقد سمعت بك، قرأت لك، أن أزور دمشق وأن أتعرف عليك. قلت أهلا وسهلا، ما وضعك في بلدك؟ هل أنت متزوج أم لا؟ قال نعم لي زوجتان وأولاد. قلت هل تذهب إلى بلدتك في كل عام وتعود؟ قال لا والله، هذه هي السنة الثالثة، واتفقت مع زوجتي، المال قليل لا أستطيع أن أذهب وآتي في كل صيف، اتفقت مع زوجتي أن أبقى إلى آخر عام أدرس فيه الشريعة ثم أعود مرة واحدة. قلت وبقي والآن لك 3 أعوام وأنت بعيد عن أهلك؟ قال نعم. قلت وأهلك راضيتان بذلك؟ قال نعم. في هذه الحالة رأيتني أمام كتلة من الملائكة، الزوج والزوجة والزوجة، الكل يضحي بذاته وبكرامته وبحظوظه في سبيل دين الله سبحانه وتعالى، في سبيل دين الله سبحانه وتعالى، لا أشكال في هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين.